Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Fenebde bimeşiyetillahi teala fi muvasalat ma nahnu bisadedihi min kıraat Fethil Mughis şerh alfiyyetil hadith للإمام السخاوي. وقد شرحنا من المجهول قسما وهو مجهول العين والحال، لكن مجهول الحال بيقسموه إلى قسمين اللي هو الحال الظاهر والحال الباطن. ومعنى الظاهر هو الذي يمكن أن يعرفه الإنسان من تسمية الشخص، فإذا عرفنا أنك أنت محمد بن إبراهيم فنعرف أنك مسلما، وهذا هو العدالة الظاهرة. أما العدالة الباطنة فهي التي تعرف بمعاشرة الشخص ومخالطته، لأن كثيرا ممن يعتبروا معدلين في الظاهر إذا عاشرتهم تجد أن عندهم مخالفات تقدح في العدالة. و دي لها روايات موجودة وكده، وسيدنا عمر نفسه قال للراجل الشاهد انت تعرف هذا الرجل؟ قال له اعرفه. قال له سافرت معاه؟ قال لا. قال له طب تعاملت معاه بالدراهم والدنانير؟ قال له لا. قال له اذا انت لا تعرفه. ليه؟ لانه في اشياء كثيرة المسلم الذي عرف أنه مسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يمكن أن يوجد عنده ما يقدح في العدالة. وأقرب حاجة سورة المنافقين دي، فهو من العلماء من قال إن احنا نمشي على العدالة الظاهرة بس، إلا إذا عرفنا باطنا يخالفها، فأصبح يحكم على العدالة بعدم معرفة ما يخالفها. لكن عدم معرفة ما يخالفها دي ممكن أنت لا تعرفها ولكن غيرك يعرفها. فلذلك العلماء أو علماء الجرح والتعديل شرطوا أن يكون معروف الحال ظاهرا بإسلامه وباطنا بمخالطته، إلا أن المخالطة بالنسبة لعلماء الحديث غير متاحة في كل حال. أما المخالطة بالنسبة لشهادات الحكام عند القضاء فدي نظام القضاء المعروف لحد الآن، هو أن القاضي له جهاز مساعد من ضمن إنه هو يكشف له عن الراوي الذي تقدم في تلك القضية، هل هو قريب لصاحب القضية؟ هل هو مستفيد من هذه القضية؟ هل هو طرف له تجارة مع صاحب القضية؟ وده اللي بيسموه دلوقتي في المحاكم، الله يكرمك شكرا، اللي هو الخبراء وزارة العدل. أما القاضي في حاجة ما يعرفهاش عن القضية او عن الشهود او عن كده، يقول لك حولها الخبير، ويسموه في كتب الفقه القديمة المعدل او المزكي، وله وظيفة. فالقاضي اول ما يجيله اتنين شهود قبل ما يقعد في الجلسة يروح محولها للمعدل ده. المعدل اللي هو زي شيخ الحارة ان كنت تعرفونه، واحد يقول لك انا عايز منك شهادة سير وسلوك، فتروح لشيخ الحارة اللي انت فيها او شيخ المنطقة اللي انت فيها، هو يكتب لك ويختم انك انت والله ما عليكش سوابق، ما عليكش كذا. هي دي العدالة الباطنة. فالمحدثون جمهورهم يعني يشترط العدالة الباطنة، وهي تكليف بالنسبة لنقاد الحديث في صعوبة، هم يحرصوا على الحصول عليها لكن تكلفهم، لأن القاضي معاه سلطة ان هو موظف يقول له شوف لي الراجل ده اعوج ولا عدل، شوف لنا رجال الامن عندهم سوابق ولا ما عندوش ولا كده. لكن انا راجل بتاع حديث قاعد اهو بيناتكم اقدر اروح اقول، وبيانات الشاهد بتبقى قدامه، اما انا مش شايف الا مشايخ قدامي ما اعرفش، وانا اتقدمت من مشايخ اللي هم مانيش عارفهم كتير. فلذلك العدالة الباطنة هي التي يقصدونها. ما تتفضل يا دكتور سامح، انت صاحب ملك يا عم ولا كده عشان تخلع؟ فلذلك هيتكلم دلوقتي عن القسم الثاني من المجاهيل، وهما ايه؟ مجهولين عدالة الباطن. فمجهول معروف عدالة الظاهر ده ناس تسميه عدل، زي الإمام ابن حبان يقول لك العدالة بالستر الجميل. العلماء الآخرين يقولوا لا، هي مش بالستر، هي بالكشف عن الباطن. ولذلك يسمون عدل الظاهر، يسموه باسمين، عدل ومستور. وبعض الكتب اللي هي زي تاريخ نيسابور مطبوع تلاقي فيها لما يجوا يترجموا للراجل يقولوا هو ثقة مستور. فانت تقول ايه اللخبطة دي؟ منين ثقة ومنين هو مستور؟ يقول لك هم اصطلاحهم كده، المنطقة اللي اتألفت فيها الكتب دي يسمونا معروف الحال الظاهرة مستورة، غير هؤلاء يسمون عدالة الباطن هي التي تصيرك عدلا. فأصبح اللي معروف عدالته بالإسلام له اسمين، مستور وعدل. مستور عند اللي يقول ان في عدالة الباطن ناقصة، وعدل عند اللي يقول ان العدالة تثبت بظاهر الاسلام، واللي هو دي منسوبة للشيخ الحاكم. لو انت لا قدر الله يعني تقرا لك مجلد او نص مجلد من المستدرك تلاقي انه الحاكم بعد ما يصحح الحديث يقول فلان الفلاني ده لا اعرف له علة. فالتانيين يقولون عدم المعرفة ليست معرفة، فيقول والله أنا ما عنديش جهاز زي القاضي أقول له روح تتبع الرجل ده، أنا بس بحرص على إن نسمع منه الحديث دلوقتي، بعد كده يموت أقعد أنا ندمان طول حياتي على الحديث، يا ريتني كنت سمعته وبعدين كشفت عن حاله. فابن حبان والحاكم والإمام ابن خزيمة ممن يأخذان بظاهر الإسلام في حالات كثيرة مش دائما. كذلك ينسب هذا إلى الأحناف من الفقهاء. لما تيجي أنت تبحث وراء الأحناف تلاقي ان هم مش بياخدوا بمجرد ظاهر الاسلام في الحقيقة. ليه؟ قال ان انت لما تسألهم طب انت بتعدل الراجل ده ليه وانت ما تعرفش باطنه، يقول لك انا الراجل ده ان كان من اهل القرون الثلاثة فهو معدل من النبي عليه الصلاة والسلام، فاذا كنت انت بتعتبره مستور انا بعتبره مكشوف العدالة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية ان قالت ثم الذين يلونهم اربع مرات، فده تعديل عام. نقول له يا عم التعديل العام ما ينفعش، ده البيت الواحد بيبقى فيه اخين او ما تاخذنيش يعني بنتين، واحد يتجوز واحدة وتطلع من الملائكة فيروح ياخد اختها على دين، يلاقي التاني عكس، هما بيت واحد ولا مؤاخذة مخرج واحد وكل شيء، وتبص تلاقيك انت خدت خازوقه وديك ربنا اكرمه. فلذلك هم يقولوا والله احنا عشان الرواية مش هنناسب الناس، احنا نمشي بحديث خير القرون. فتلاقيهم هم مش ان هم بيتجاهلوا العدالة لكن بياخدوا بهذا. ومنهم ناس يقولوا صرحاء، يقولوا ان كان المستور ده من بعد القرون الثلاثة احنا ما نحتجش به، إن كان من القرون الثلاثة بحسب تواريخ الوفيات إحنا نعتبر أنه هو داخل في الحديث ونعتبره أنه هو إيه عدل. نقول له طيب هل أنت لما تعتبره عدل فكل الكلام دوت يعني إيه مسألة عدل الظاهر وعدل الباطن دي هي فيها خلاف، واللي عايز يعرفه كويس يرجع لكتب الفقه والأصول، لأن زي ما قلت لكم هو دلوقتي هنقرأ السخاوي تلاقيه راح عند سليم الرازي وراح عند الفخر الرازي وراح عند الآمدي وراح عند، لأن هي دي شغلة أصلا فقهاء بتوع الجرح والتعديل للشهادة على الأحكام، وفرعوا عنها الشهادة الرواية لأنه بيعتبر الرواية نوع من الشهادة، فأدخلوا فيها عدالة الباطن دي، وأنه إذا كانوا القضاة بيستعينوا عليها بمساعدين فأنت استعين عليها بالقرائن. القرائن كيف؟ يعني مثلا الرجل الذي لو ما تقرأ أنت كتب الرجال يقول لك سألت عنه أهل بلده فلم يرفعوا به رأسا، قال لك برضو شهادة البلدية دي تحتمل وتحتمل، يمكن يكون بينه وبين ده خصومة يقول لك لا والله ده راجل كذا كذا، وتسأل ناس تانيين يقولوا لا ده، يعني الوصول إلى عدالة الباطن عن طريق المحدثين في صعوبة، ولذلك هم يستعينوا بما يذكره الفقهاء. ده التفاصيل، لأن احنا ايه هنخلي الشيخ سعيد يقرأ ولا نتوقفش كتير. فلذلك اللي أنا أفهمه وكررته كتير، لا يفهم مسألة التعديل والتجريح دي من خلال كتب المصطلح وحدها، ولكن من خلال كتاب الشهادات وكتاب الأقضية في كتب الفقه، وكذلك خبر الواحد وما يتفرع عنه في كتب الأصول، وتلاقي عندهم تفاصيل أنا بقرأها ما هيش موجودة هنا لكن تلاقيها مطبقة، فأنت ما تلاقيش إلا التطبيق، فتقول الناس دول جابوا منين؟ لأنك أنت عندك فردة نامة ما فتحتش أنت كتب الأصول، أنت فاهم إن فتح المغيث خلاص تحطه في جيبك لا، إن هذا المبحث بالذات لا يكمل لدى طالب العلم بالنسبة لأحوال الرواة إلا إذا قرأ الأبواب المقابلة له في كتب الفقه وكتب أصول الفقه. بعد ما تقرأهم بقى أنت تيجي على السخاوي ده تقول له أنت مسكين، ليه؟ تقول له لان انت جبت شويه ولا جبتش الباقي. يقول لك طب ما انا ما اقدرش اقلبها كلها، انا اجيب شويه يعني ابقى فتحت لك طريق، وما دام فتحت لك طريق خلاص يبقى انت اللي قصرت بس. فلذلك لا تنهر انت في تقدير درجة الراوي من ناحية العدالة إلا إذا قرأت هذين البابين في كتب الرواية وفي كتب الفقه الفروع، وخاصة للأئمة الكبار الذين توسعوا في الموضوع. تفضل مولانا. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر شيخنا ولنا ولحاضرنا اجمعين يا رب العالمين. قال الامام الصحاوي رحمه الله: والقسم الوسط. القسم الوسط ليه؟ لان دوت قبليه قسم وسياتي بعديه قسم. ايه هو القسم الوسط ده؟ اللي هو عدل الظاهر والباطن ليس عدلا، فهو مجهول بهذا الاعتبار. والقسم الوسط أي الثاني مجهول حال باطن وحال ظاهري من العدالة وضدها. أيوة. عرفان عينه برواية عدلين عنه. أيوة. وحكمه الرد وعدم القبول. حكمه الرد وعدم القبول، يعني أنت نقول أنه هو حال الباطن ما عرفش حتى بالإسلام، ولكن عرف عينه أنه هو فلان ابن فلان، يبقى ما تعولش عليه. ودي بقى اللي بتخلينا في حالات كتيرة بنتكلم بقى على التطبيق، لما نلاقي الراجل اللي ابن حبان ذكره في الثقات وقالوا انه فلان الفلاني روى عنه فلان وروى عن فلان، يبقى كده ما استفدناش حاجة. يقول لك ازاي ده ذكره في الثقات، وابن حجر يقول مالك ابن الخير الزيادي ذكره ابن حبان في الثقات فهو عنده ثقة. نقول له انت يا مولانا 100 مرة مش مرة واحدة تجيب الراجل في التقريب هو في الثقات وتقول مجهول، فليه ما اضطردتش؟ قال الله، وانا عارف ان كنتوا لابدين ورايا، انا بقول ده كل واحد ياخد كلمة ويروح. قال لا، ما ان خد كلمة وراح هيحلل الحرام ويبقى كده هو اشتغل في شغلانة خسرانة. أمال إيه بقى؟ قال هو ما بيقول ثقة، يعني أنه عدل عند ابن حبان، لأن ابن حبان قال العدالة عندي هي بالستر الجميل. معنى ستر جميل إنك أنت فلان ابن فلان وشغال أو بتدرس في الأزهر، فيبقى ظاهرك إنه ماشي. فيقول أنا ما بحثش. طب حتى لو جه واحد قال لك ده كذا، قال لا، عندما يجي واحد ويقول لي ده كذا أنا لازم أخذ بهذا الذي قال لي، إذا كان ليست هناك شبهة إنه في عداوة في كذا في كذا، يبقى أنا أخذ به، فهو عدل حتى يظهر فيه جر. طب الضار؟ قال لا، أنا بقول لك إنه عدل بس، لكن ممكن إنك أنت تختبر ضبطه مسؤوليتك أنت. ليه؟ قال لأن أنا أحكم لك بالعدالة بس الضبط لا، عليك الاختبار. ولذلك هو يذكر ناس في الثقات كتير ويقول لا يحتج به، أو يقول لك يغرب، أو يقول ربما أخطأ. فأنت عايز تدخل دول كلهم في الثقات؟ قال هذا احنا ماشيين على كده على طول، وكنا مسجلين هنا رسائل، وكانت لسه ثقات ابن حبان ما كملتش طباعه، فكان الجزء اللي يدخل مصر كل اللي فيه اللي شغالين في الاسانيد يعدوا الراجل ده ثقه. يا ناس يا عالم، واحد من المشايخ يقول له والله امال ابن حبان ده بيلعب؟ لا يا اخي ما هوش بيلعب، لكن هو الراجل لقى شروط وقال اللي اذكره ده ما تعتمدوش عليه الا بخطوات. فانت تدخله من غير خطواتي، انا نفسي صاحب الكتاب بقول لك كده. يقول لك الله، انا اقعد اقرا الكتاب من اوله، وانا بطلع دول وخلاص. لذلك الناس بتهزقنا كتير لما نلتقي وهم باحثين كويس واحنا ماشيين ايه؟ يهدروا. فما هو الشيخ بيقول له في المناقشة، ما كناش في مصر يعني، بيقول له مال يا ابني ابن حبان ده بيلعب؟ قال له انا عارف يا شيخ العلم عندك، هو عايز يقول له الجهل عندك، فانتوا اختشوا. تفضل يا مولانا. وحكمه الرد وعدم القبول لدى اي عند الجماهير، معنى الرد يعني التضعيف مش الترك، يعني عدم الاعتداد به في الاحتجاج لا حسنا ولا صحيحا. اي عند الجماهير من الائمه وعزاه ابن المواق للمحققين. دائما يقول المحققين اللي هم يبقوا اقل، يعني اللي يبحثوا في المساله وياخذوا أطرافها ويصل فيها إلى قول. وقد يختلف المحققون مع الجمهور. الجمهور هم يحصل الجمهور إزاي؟ إن واحد عالم معتبر قال رأي، فتبص تلاقي الباقيين يروحوا موافقين، فيتكون جمهور. يجي واحد مثلا زي الشيخ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه ويقول الكلام اللي بيقوله الناس ده كله مش مظبوط. كل من يقول إن من أخرج له الشيخان فقد جاز القنطرة فهو كلام من لم يراجع القضية. هو ده بقى اللي يسموه المحققين. ليه؟ قال لأنه فتح الشيخين وشاف الأحاديث، وليه؟ إن مش كل اللي بيخرج له الشيخين يبقى محتج به، ويبقى الجمهور هم اللي تابعوا بعض تابعوا بعض تابعوا بعض لحد ما بقيت لإيه ده إيه؟ جمهور. المحقق يمسك يقول طب انتوا جمهور على ايه؟ من واخد يقول كذا كذا كذا. فيبقى دائما لما تلاقي محققين وتلاقي انت يعني ان كلامهم له دليل يمشي. ومنهم ابو حاتم الرازي وما حكيناه من صنيعه فيما تقدم. ايوه قال ان هو في المجهول بيعمل كذا وبيعمل كذا، وطبعا الصفحه عندك الاحاله 210. وكذا قال الخطيب لا يثبت للراوي حكم العداله بروايه الاثنين عنه. انما يرتفع جهاله ايه؟ عينه. وقال ابن رشيد لا فرق في جهالة الحين في جهالة الحال بين ابن رشيد ده راجل معروف، وهو كل الكلام اللي بيجيبوه بتوع المصطلح ده ما ذكروش هو في كتاب، ده هو عمل رحلة، الرحلة دي اسمها ملء العيبة بما حصل من المعلومات وكذا في الغيبة. والكتاب دوت الشيء اللي انت تعجب له ان هو فيه منه مجلد حتى الان ما اتطبعش، ما حدش راضي يشتغل بيه، و100 واحد يسالك تعرف ليش كتاب اشتغل فيه؟ اذا كان انت نفسك ما انتش عارف حاجه. ليه؟ يقول لك هتقول ده ممكن لو قلته له يقول لك ما تقدرش تعمله لي. فالكتاب ما زال حتى الان موجود منه مجلد مخطوط، وتقول للمشايخ اشتغلوه يقول لك ما يتباعش. إذا احنا بنشتغل عشان البيع مش عشان خدمة العلم، لكن هو يقول لك انا والله خدمة، ويعلم بالله انه خدمة العلم، هو مش خدمة العلم. فالكتاب مخطوط وموجود في مصر، لكن واحد يشتغل لا. اصلا ساقه ما وصلتش له انه ملء العيبة، او هو ابن رشيد فيه فهو راجل رحل من الاندلس من سبتة إلى أن وصل إلى الحرمين ورجع، وكتب كتاب عن مشاهدته وحضوره لمجالس العلماء وسماعه للكتب وتحقيقه للمسائل، وهو بيحكي لك الحكاية. ففي ناس بقى لما لقيتهم يقول فوائد قعدوا قرأوا ملء العيبة ده وفلوه وطلعوا منه الكلام ده. ولذلك ما تلقاش هنا في المحققين يقولوا ابن رشيد قال فين. ليه؟ لأن اللي لقط دول لقطوا بالكتاب هو مخطوط، والكتاب ده مرتاح في مكان، واللي طلعوا ناس قرأتهم وطلعت منهم رسائل، واللي ما اتطبعش لسه راقد زي ما هو دلوقتي. يقول لك سجله لي شهادة، سجلك شهادة أنا هو أصلاً أنت هتقول شوية تاريخ. يقول طب ما أنا مش هديني شهادة، أمال أركب رخصة وأطيع في خلق الله إزاي؟ يبقى خلي الكتاب مركوب. تفضل يا مولانا. وقال ابن رشيد: لا فرق في جهالة الحال بين رواية واحد واثنين ما لم يصرح الواحد أو غيره بعدالته. أيوه، فالواحد لما يروي عن الشخص ويقول وهو بيروي عنه إنه ثقة، أنت لو قدر الله ما تعرف الأسانيد يقول لك حدثنا فلان وكان ثقة في السند، بس ما مش كل كتب التراجم طلعت اللي في السند ده. فانت تروح ماسك الراجل ده اللي قال حدثنا وكان ثقة وتروح تبحث له هل هو يعرف او لا، تدور له الراجل ده ما تدلوش حد روى الا الراجل ده، لكن هو اشتغل بوقت بروحيه انه راوي وايه وموثق. فيقول لك ان ما لقيناش للراجل ده في كتب التراجم الا هذا التلميذ، ترتفع جهالة عين وجهالة حال. واحنا جبنا من تهذيب التهذيب المرة اللي فاتت الرجل الذي قال الإمام ابن حجر يكفي في رفع جهالة عين ورواية النسائي وفي رفع جهالة حال وصف النسائي له بأنه لا بأس به. ففي واحد يرفع الاثنين وفي واحد يرفع جهالة العين بس. فهو ابن رشيد يقول كده: ما لم يصرح الواحد بأن روى عن الشخص أو غيره، لأنك تلاقي شخص ما رواش عنه إلا واحد، وتلاقي زي ما جبنا احنا في ترجمة الشيخ اللي جبناه من تقريب التهذيب قال هو ثقة لم يروي عنه إلا الوليد بن مسلم، لكن مش الوليد اللي هو وثق، لا ناس تانية وثق. فلو حصل كده يبقى ده خارج من الموضوع اللي احنا بنقول فيه، لان حكاية واحد واثنين شرطها ألا يوجد في هذا الراوي لا جرح ولا تعديل. نعم، كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن فيه، بس تلاقي روى عنه تلاقي عشرة كده أو اثنين، والكلام اللي احنا قلناه قبل كده ان البزار بيقول والتاني بيقول أجبنا عنه انه هو في مواضع تانية بيخالف. البزار يرفع الجهالة مرة بجماعة ومرة يقول لا. فاللي عايز يجيب لك المثال يجيب لك مثال البزار قال فيه ان هو رفع عنه جماعة فهو كده. طب ما تقرأ بقى يا عم الحاج. قال لي اقرأ ازاي؟ طب ما الامام هتغلط. المهم ان هو فيه مثال وخلاص. وهيجي دلوقتي الدار قطني برضو ما نقول عنه كلام وهو خالفه في مكان تاني. ولذلك كثير من طلبة العلم الافاضل يعتبرون المثال قاعدة وهو ليس قاعدة، هو تطبيق، فإن خالف القاعدة فالعبرة بالقاعدة. بس المشكلة إن الواحد لما يجيب مثال تطبيق ما يرضاش يطول باله، لا عايز يلقط من بكر. طب ما انت كده هتكذب. يقول يا أخي ما تحملهاش، ما الناس عاملين هو السخاوي وأنا أحسن من السخاوي، كل ده عشان خاطر يخرج من عهدة الخلق. لكن الخالق يقول له تفضل شغلك. قدمنا الى ما عملوا من عمل يقول انت تضحك على الشيء انا شيخ صحيح، لكن تكتب على اللي خلقك. يقولنا فلان يا عم خد وفلان يا عم خد لكن هل الباطل يسوغ الباطل؟ واحنا بنسكت، احنا بنسلط الوقت. طب صلي ليه طالما انك انت بتدور على ما يخرجك من دائرة الحلال؟ قول لا ده شغلنا وده شغلنا، ربنا غفور رحيم. تفضل يا مولانا. واما المجاهيل الذين لم يروي عنهم الا الضعفاء. ده تعريف ابن حبان للمجهول، يقول مش انتوا بتقولوا ان انا بوثق المجاهيل؟ طب انا عندي المجهول غير المجهول بتاعكم انت. فإن كنت أوثق مجاهيلكم فهم عندي ليسوا بمجاهيل، ولكن أنا عندي تعريف للمجهول. طب حطيته فين يا ابن حبان؟ يقول حطيته في ترجمة واحد. طب لا أنت فين عشان ما نتعرفش؟ يقول لك لا. لذلك الكتاب اللي أنا بقرأ فيه ده اللي هو أخونا حسين عامله محول على ترجمة ما فيش فيها الكلام. هو ذكروا في المجروحين في عدة تراجم. فالشيخ عبد الكريم جزاه الله خير جاب موضع وفي موضع تاني. لكن الموضع اللي المحقق ده احول عليه ما فيش مثال، او على الاقل الاحاله دي دلت ان هو مش فاهم المقصود. فكلا الكلام ده الذين لم يروا عنهم الا الضعفاء فهم متروكون كما قال ابن حبان. فين السخاونه يقولش؟ لكن هو شافه. طب ما قالش ليه؟ قال لانه باني انك انت هتقرا المجروحين في صبحيتين ما فيش غير. يقول لك طب ما الواحد وراه مشاغل وكده، السخاوي كان راجل مقطوع للشغلانه دي. طب وانا والله ما يجيش عاجبك، طب ما تخليك في شغلانتك يا اخي. يقول بس هو احنا خلاص خليك بقى. تفضل يا مولانا. وتوجيه هذا القول ابن حبان ذكر هذا الكلام في ترجمة واحد اسمه عائد الله المجاشي، وفي واحد تاني محمد ده جابه اللي هو سعيد بن زياد. الاولاني ده في جزء 2 صفحة 192 من الطبعة اللي هي القديمة، وسعيد بن زياد برضه في نفس الطبعة جزء 1 323. هم دول. تفضل. وتوجيه هذا القول أن مجرد الرواية عن الراوي لا تكون تعديلا له على الصحيح كما تقدم. أيوة. وقيل يقبل مطلقا وهو لازم من جعل مجرد رواية العدل عن الراوي تعديلا له. ايوه، ما دام رواية العدل عن الراوي تعديلا يبقى هو ينفع ان هو برواية واحدة كما تقدم مثله. طب ما شوفوا الراجل اللي كان بيقول اي خدمة يا عم يوقف الجماعة دول، يا نقف احنا اللي بيسمع دول بره. هي داعية الدنيا. تفضل يا شيخ. كما تقدم مثله في القسم الأول. لا لا، اللي هو مجهول إيه؟ مجهول العين. مجهول العين، تفضل. وأولى بل نسبه ابن المواق لأكثر أهل الحديث كالبزار والدارقطني. قلنا البزار والدارقطني ما اطردتش الأمثلة. البزار اما قرينا الاجزاء اللي طلعت لقينا ان هو مره يقول اه ومره يقول لا، يبقى هو ساعه يقول اه بيبقى له قرائن، وساعه يقول لا بيبقى له قرائن، يبقى القضيه ما تؤخذش منه، او على الاقل عشان تعلم الناس ما يطلعوش ان هم متقرطسين قول لهم في بعض المواضع، عشان ما ياخدهاش قاعده بقى ويوديها الدنيا. احنا سمعناه انه في بعض المواضع، واللي يبقى في بعض المواضع ما يبقاش قاعده. تفضل. وعباره الدارقطني من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته، وقال ايضا في الديات نحوه. هات انت بقى شيخ شيخ ديات. شيخ محمد. لا مش الديات بقى، ما احنا مصدقين هو قال اثنين. احنا هنجيبه واحد روى عنه اثنين وقال عليه مجهول في نفس السنه، والاثنين اللي رواه هو اللي جايبه. فيبقى انت مسكت فرده والفرده الثانيه مش ماشيه. هات بقى الحديث يا مولانا. ادي الصفحه اهي فين صورتها انا. لا الشنطه اديك الحديث اهو. ده في سنن الدارقطني جزء 3 حسب الطبعه القديمه. صفحه 62 يقول فيه الامام الدارقطني: حدثنا عبد الله بن احمد بن وهيب الدمشقي، حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، لا محمد بن شعيب بن شابور، اخبرني شيبان بن عبد الرحمن، اخبرني يونس، خلي بالك يونس بن ابي اسحاق الهمداني عن امه العاليه. فيبقى ده العاليه دي روى عنها مين؟ ابنها. في نفس الصفحة دي الشيخ الدارقطني لما ترجم للعالية دي في المؤتلف والمختلف قال حديثها روى حديثها أبو إسحاق السبيعي عن امرأته العالية. وهي تروي عن عائشة، وهو حديثنا هنا عن عائشة، فأصبح هنا ابنها في الحديث اللي معانا روى عنها، وأصبح في المكان الثاني أبو إسحاق روى عنها، فيبقوا كام؟ اقرأ بقى أنت دلوقتي، هيقول لك دي مجهولة. طب ليه يا عم الحاج؟ قال ما أنتم ماسكين لي عن واحدة، كل واحد يخرج مثلا يحطه في جيبه ويخرج. ما يتعاد ايه؟ قال عايزين نقرا الدار قطن كله، يا اما نقول في بعض المواضع عشان الناس ما تتقرطش. اقرا يا شيخ محمد. هو الحديث هو اقرا الورقه اهو، اقرا يا محمد. قال خرجت انا وام محبه الى مكه فدخلنا على عائشه فسلمنا عليها. الاول هو دلوقتي يونس ابن ابي اسحاق. أيوة. عن امه العاليه بنت انفع. الدار خطن تحت بيقول ان ابو اسحاق السبيعي روى عن امرأته العالية، فاصبح لها اتنين اهو، هي الراجل وابنه. اتفضل. هي امه العالية. قالت خرجت انا وام محبة الى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت لنا من انتن؟ الحديث. قال الدار قطني رحمه الله ام محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما. طب ليه يا عم انت هنا مرتين وانت تقول الجهالة ترتفع باتنين؟ قال اما انا بقول لك كل مرة عن حاجة وانت اللي ماسكني عايز تعمل علي قاعدة، فاصبح انت دلوقتي لما تمسك السخاوي وتقول له انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك والله المثال اللي وقفت عليه. طب ما تقولش ان السخاوي ان الدار قطن ماشي عليه، قول ده موضع. قال ما انت بقى اللي تدور، انا هقعد اشيل لك كل حاجه؟ قال طب ده انا واخد الكتاب وشاريه ودافع فيه كده على اني ابقى امام بعدين. قال وانا مؤذن حتى. فاذا الامام الدار قطني قال ان الجهاله ترتفع باثنين، وقال في نفس الوقت ان الجهاله لا ترتفع باثنين. ويبقى رجعنا احنا للقاعده، لان التطبيق ما اضطرتش. وده مثال اهو، كل اللي يقول لك كما قال فلان وتدور في مثال تبقى عارف ان عليك قبل ان تتبناه انك تقرا، او اصبح اللاب دلوقتي تدي له الاسم يجيب لك اللي هو موجود، ما عدا الكتب اللي مش مترمزه او اللي مش داخله في الشامله هتفضل زي ما كده تحت مشيئه ربنا. نتحايل على الناس اللي معاهم فلوس ويقول لك انا عايز اخدم السنه، نقول له هات شويه ناس يا عم وخليهم يرمزوا الكتب اللي دخلت البي دي اف، يقول هشوف، وبعد ما يشوف ما يشوفش الا النور. اتفضل يا مولانا. وكذا اكتفى بمجرد روايتهما ابن حبان، بل توسع كما تقدم في مجهول العين. خلاص بقى احنا قلنا ابن حبان كمان ما تجيبولناش مشكله، هو الراجل له كلام مخصوص، قال اللي يروي عنه ثقه ويروي هو عن ثقه فهو زائل جهاله العين مش جهاله الحق. امال ايه جهاله الحق؟ قال تشوف انتوا احاديثه بقى. إن أتى بأحاديث منكرة يبقى ضبطه رايح، وأنا أول واحد أضعف الناس بكثرة الإيه؟ المناكير. وأحيانا هو يقول كثرة المناكير وتلاقي الراجل مسكين ما كثرتش المناكير عنده. فيبقى إذن هو يعدل عدالة الدين ولا يتدخل في مسألة الضبط إلا بالصبر الذي يتسع له وقته، أو بنقل كلام أهل العلم فيه. تفضل يا مولانا. وقيل يفصل فان كان لا يرويان. يفصل يعني ينظر في الحال، ومعنى كده اننا ايه التفصيل ده خارج عن القاعده العامه. فالراجل اللي روى عنه واحد وهو لا يروي الا عن ثقه ما يخشش في القاعده، لان دخل معانا قرينه ان ده قال يا جدعان انا لن اروي الا عن ثقه، فما أصبحش واحد عادي، ده واحد سوبر. فيبقى رفعه للجهالة لا لأنه واحد، ولكن لأنه شرط ألا يروي إلا عن ثقة، فأصبح له صفتان ليست صفة واحدة، ويبقى القاعدة ما تزال شغالة. إلا أنها ارتفعت لوجود قرينة غيرت الأمر، وهو أن هذا الرجل له خصوصية. وتقريبا بقى انت لما تشتغل دراسة أسانيد تلاقيها ما تمشيش إلا دي، كل الكلام اللي هنا انه رفع باثنين، رفع بواحد، نصب بثلاثة، كل دي تلاقيها مواضع أمثلة مش قاعدة عندك، فانت احفظها على انها مواضع واعتبرها مذهب لهذا الرجل، وقبل ما تنسبها لمذهب اتأكد ان عندك كتبه. مثلا احنا عارفين البزار له مسند، الشيخ الزركشي يقول لا ان هو له كتاب تاني في السنن. انت شفته؟ انا شفته. طب احنا قال تشوفه حرمة ودنكم. انت تقول له واحد ده الزركشي له نكت، يقول يا عم كفايه نكت ابن حجر. طب ما هو بيجيب لك حاجات ابن حجر ما بيجيبهاش وان كان يعرفها. قلت طب وانا هشد على ايه ولا على ايه؟ امال انت عايز تبقى امام وخلاص؟ انا قلت والله نقعد معك شويه يعني نكتسب الامامه. تفضل يا مولانا. وقيل يفصل فان كان لا يرويان الا عن عدل قبل والا فلا. ما هي شرط انه لا يروي الا عن عدل، خلاص على العين والراس، زي ما قال ابن حجر في التهذيب: روايه النساء له ترفع جهاله عينه، واقول لا باس به ترفع جهاله حاله. فدي بقى ما يقصش عليها، انما لو ما كانش النسائي يبقى ترجع القاعده الاصلة. والقسم الثالث المجهول للعداله، اي مجهول العداله في باطن فقط. ايوه، ولكن الاسلام خلاص انت اصلا ما دمت محمد ابن ابراهيم فده شيء ما نقدرش ننزعه عنك. مع كونه عدلا في الظاهر. ايوه. فهذا قد رأى له حجية أي احتجاجا به في الحكم بعض من منع من الشافعية ما قبله من القسمين. أيوة، يعني بعضهم قالوا إن اللي هو مجهول العدالة ده هنسميه مستور ونحتج به، وإحنا الشافعية مرحبا يا سيدي امشي بقى معاه. منهم الفقيه سليم بضم أوله مصغر ابن أيوب الرازي. هذا بتاع فقه أصول فقه. تقول الله ليه احنا قاعدين في الحديث؟ يقول لك هو ده اللي قاله القاعده، لان مبحث الشهادات كان اسبق من التاليف في المصطلح. فقطع اي جزم به لان الاخبار تبنى على حسن الظن بالراوي. ايوه. وايضا فلتعسر الخبره الباطنيه على الناقد. ايوه، الخبره الباطنه تتعسر على الناقد، لأنه ما عندوش موظف يتجسس له على الناس تجسس مشروع، إنما القاضي عنده وتجسسه مشروع. يقول له روح والله الحتة اللي الراجل ده فيها واسأل الناس اللي هم مضربين، يقول له ده يا عم صفته كذا وكذا وما يعجبكش غرور الصلاة اللي هو بيصليها كده، ده عامل كذا في مراته وعامل كذا في ولاده وعامل كذا واخد من الناس فلوس ونصب عنه. تبص تلاقي العدالة الباطنة جرحت الايه الشوية اللي هم في الظاهر. وايضا فلتعسر الخبرة الباطنية على الناقد. الناقد ما يقدرش، لانه هو اذا كشف استار الناس يعتبر انه يتدخل في سلطة ما هيش له، انما القاضي وبهذا فارق الراوي الشاهد، فإن الشهادة تكون عند الحكام. ولذلك انت لما تقرأ تراجم ناس بنحتار في ان هم درجتهم ايه، تلاقي الخطيب البغدادي يقول حدثني فلان المعدل، فمولانا اللي يترجم لي يقول لك ذكره الخطيب ولم يذكر من حاله شيئا. ليه؟ لانه ما قالوش ده لا بأس به. ما قال لك المعدل، قال هو انا هروح اقرا نظام القضاء، قال لك ما يهديش الا كده، غير المعدل ده تلاقي وظيفته ان هو راجل يطلع ثقه ونص مش ثقه بس. قال طب ما انتوا ما درستوناش كده ليه؟ قال احنا بقى هنخش في السياسه، بلاش كده بقى، احنا ما لقيناش الا صدوق ولا باس به وكده، فاللي لقيناه نكتبه. ونعم نقدر نقول على حد قوله. طب وانا جاي انك انت تقول لي على حد قوله؟ انا عالم انا اشتغل يا يعقوب. يقول لك احنا لاقيين اصلا حد نعلمه يا عم. دي احنا بندور نمشي على الطالب اللي احنا مسجلينه في اصول الدين يلاقي ربع المسافه لما يحضر يوم يبقى متجب علينا. فهنقول له الكلام ده كله منين؟ اتفضل يا ابو. وهم لا تتعثر عليهم لا سيما مع اجتهاد الاحكام. الحكام لا تتعثر عليهم لانه هيكلف الراجل الخبير اللي يروح ويقابل ويجيب يقول له ده نصاب او غير نصاب. لا سيما مع اجتهاد الاقسام في الفحص عنها. دي مساله الشهادات. ولذلك كثير ما تكتشف يقول لك حدثنا فلان الشاهد. الشاهد ده ايه؟ الشاهد ده راجل عادل وسيكله هو اللي بيحال الشهود. فالراجل ده يبقى صدوق. فضل يا عم. بل عزى الاحتجاج باهل هذا القسم كالقسم الاول لكثير من المحققين. اقول للمحققين دول ان هم ايه يدوروا في الموضوع وكده مش جايين يلقطوا رزقهم. لا ده بيجمع المسائل ويشوف اللي يثبت واللي ما يثبتش. لكثير من المحققين النووي في مقدمة شرح مسلم. قلت ومنهم أبو بكر بن فورة وكذا. مترجم الراجل إن هو راجل كذلك معروف يعني. وكذا قبله أبو حنيفة خلافا للشافعي ومن عزاه إليه فقد وهم. أيوة ليه قال لك لا؟ طب أنا هجيب مثال وأقول لك الشافعي عامل به برضه مثال في حكاية النكاح. نقول له يا عم النكاح موضوع قضية فرعية ما يمثلش قاعدة. فالشافعي عمل به في حكاية النكاح وقال لو قعدوا اثنين نقبل نخلي الجواز يمشي من غير ما تشوف الباطنة. قال من غير ما تشوف الباطنة. يبقى انا لما اقبل الراجل ده في عقد النكاح ما تقوليش يبقى انت اذا بتاخد بالعدالة الظاهرة. قال انا اخدت بالعدالة الظاهرة في الجواز ما خدتوش في رواية الحديث. فانت بتخلط السمك على التمرين دي ليه؟ وقال الشيخ ابن الصلاح ان العمل يشبه انه على ذا القول الذي. ايوه خلي بالك من ده بقى. يقول ان العمل اللي موجود في كتب الرجال الرواية يشبه ان هم ماشيين على قبول المستور. نقول له يفتح الله يا مولانا. مفيش عمل بالتصحيح على قبول المستور، انما فيه رواية، والرواية حاجة والقبول الاحتجاج حاجة تانية. وأقرب حاجة يا سيدنا الشيخ ابن الصلاح يا حبيبنا انك لما جيت في تعريف الحسن لغيره قلت ان الحسن قسمين، قسم اللي هو صدوق وقسم اللي هو يكون مستور لم تتحقق اهليته وروي من غير وجه، فتبقى خليت المستور ما يتحسنش الا بمتابع، فيبقى العمل جنين. قال والله انا مش عارف النكته دي بتاعت ابن الصلاح انه خالف المستور لم يكتبها متعقب عليه الى الوقت اللي احنا قاعدين فيه إلا الشيخ أحمد مات. إن هو قبل المستور هنا ولما راح للحسن لغيره قال لا المستور يعوز متابع عشان يبقى حسن. فأنت بقى لما تقرا دي روح قاري ده الحسن لسه يا دوب في المحطة اللي قبل كده على طول. فإحنا بقى نمشي ورا مين بقى؟ هل نمشي مع اللي قال ان المستور عايز متابع عشان يحتج بيه، ولا لما يقول يشبه ان يكون العمل عليه؟ يقول هو العمل حاجه والاحتجاج حاجه. كون سنن النسائي فيها ناس ما عرفتش، كون الكلل الدولابي فيها ناس ما عرفتش، كون كتاب ابن ماجه فيه ناس ما عرفتش، ليس هذا دليلا على العمل بالمستور، وانما هو روايه عن المستور. ما دام دول ما اشترطوش الصحة، أنت تخلي روايتهم عن المستور دليل على عدم الترك، وإحنا ما بنقولش إن المستور متروك، إحنا بنقول المستور ضعيف. كل اللي يكتبه يقول لك قال ابن الصلاح ويشبه أن يكون العمل على هذا انتهى ويحول على ابن الصلاح. وانت تقول يا أخي ما يشبه لغة ترجيع. طب انت نفسك ما تخليش مخك صح ليه؟ انا اخليه ليه؟ فضل مولانا. فقول ابن الصلاح هنا مردود عليه بقوله في مبحث الحسن ولم يذكرها احد. وانا بقول وانا قاعد على كرسي اهو متواضع لم يتعقبوا فيها احد مع وجاهتها. ان العمل يشبه انه على ذا القول لا يشبه يعني يترجع لان الاشبه عندهم هو الراجع. يقول له الاشباع ده انت غيرته انا غيرت. اما جبنا لك تعريفين للحسن يقول والله انا اجتهاد وقلت ان الحسن نوعين، نوع اللي هو الصدوق اللي قاله الخطابي ونوع اللي هو قاله الترمذي ما رواه ايه مستور لم تتحقق اهليته وروي من غير وجه. فلو كان العمل على قبولي ما احتجت الى ان تقول وروي من غير وجه. تفضل يا عم الحاج. على هذا القول الذي قطع به سليم جعل في كتب كثيره من الحديث اشتهرت وتداولها الائمه فمن دون اشتهرت انها روايه لا انها صحيحه ولا على انها محتج بها، فهي شهرة وليست حجة. حيث خرج فيها لرواة خبرة بعض من خرج له من خبره. رواة لرواة خبرة لسه هيكمل الكلام صح. خبرة بعض من خرج لهم من خرج بقى من خبرة بعض من خرج له منهم بها. من خرج له منهم بها أي بالكتب لتقادم العهد بهم تعذرت في باطن الأمر فاقتصروا في البعض على العدالة الظاهرة. ماشي لكن قالوا لك انت حجة. اللي قالوا ان العدالة الظاهرة عندنا حجة قالوا صراحة ما سابوكش انك انت تدور. ابن حبان قال انا ارى ظاهر الاسلام عدالة وادور على الضبط في مقدمة صحيح. الحاكم في المستدرك لو ربنا يهديك وتقرأ لك 200 صفحة هتلاقي يقول ان الحديث ده صحيح لان فلانا صدوقا وان فلانا لا اعرف ان احدا جرحه. فيبقى ماشي على ايه؟ على ظاهر الحال. وفيه نظر بالنسبة للصحيحين. قال والله احنا ايه انا اختلف شوية في الصحيحين. فإن جهالة الحال مندفعة عن جميع من خرج له في الأصول. في الأصول خلي بالك. في الأصول يعني أنه احتج به بمفرده. لأنه البخاري لما يحتج بالمجهول بمفرده يسيره إلى ثقة بخبرته. فما تقولش إن كلهم مرفعين، لا فيه. بس ما يكونش خرج له في الاصول. طب انا اعرف ازاي؟ افتح البخاري مش هيحصل لك حاجه. مره تغلط ومره لكن تفضل طول حياتك انا اقول لك هنا كلمتين وانت تطلع تقول انا خلاص قريت فتح المغيث. افتح يا اخي البخاري واقرا لك فيه شويه وشوف الراوي ده. ودلوقتي الحواسب بقت بتجي، شوف الراجل ده روى له كام. احنا ما كنتش اعرف ان الامام الدارقطني يذكر او يورد في سننه للواقدي حتى وجدنا فهرس الرواه لقينا له 50 موضع. امال بتقول متروك ليه؟ قال اللي بيقول متروك غشيم ما قراش. هو قال ان الذهبي قال متروك والذهبي قال الاستقراء، يبقى انت من اهل الاستقراء على استقراء الذهبي واتقفلت الدكان. طب اقرا انت الدارقطني وشوف الراجل ما دام بيحط الباقي ده يبقى انا ما اقدرش. اما تقول لي متروك اقول لك لا يفتح عنه. لان الدارقطني راجل ناقد، فكون يروي للواقدي في كده يبقى حكايه الترك كلام موجود لكن مش حقيقه مكتشفه. ايه الناس تختشي ما فيش فرق. وكان عندي طالب الله ربنا يكرمه بس هو مش هو دكتور دلوقتي ورجلي رجله فوق رقبتنا اني اقنعه يا ابني ما هوش متروك المغرور فلانة وفلانة يا حبيبنا انت بتقرا كلام في الكتب افتح التقدير ما رضيش يفتح لحد ما طلع اتخرج وخد الشهاده دلوقتي وما يعبرش حتى الكبير فيه. وفيه نظر بالنسبة للصحيحين فإن جهالة الحال مندفعة عن جميع من خرج له في الأصول الأصول يعني احتجاجا وبمفرده ليس بمتابع وهدي الساري في هذا يعني يعتبر أكبر الأدلة وهو من الأدلة اللي أنا بحتج بها على مشايخنا الأفاضل اللي بيقولوا الضعيف ما يرتقيش للصحيح مرة واحدة يقول لك هينط مرتبتين ينط يا عم ايه ما دام اهو الراجل ضعيف ويقول لك ان البخاري خرج له 7 مواضع بالمتابع محمد بن اسحاق الامام مسلم خرج له 5 مواضع امسك ال5 مواضع اللي ايه تحتج بيه بمفرده ما لك ربع جنيه اتفضل بحيث لا نجد احدا ممن خرج له كذلك يسوغ اطلاق اسم الجهاله عليه تجيب اصلا تجيب بور ابن عصرا وتلاقي الشيخ الامام البخاري مخرج له وتبحث عن كتب الرجال لغايه ما المحواسب اللي معاك كلها تحفى ما تلاقيش فيه كلام فواحد بقى من الذين يتعقبون ابن حجر في التقريب يقول ما دام روى عنه البخاري فهو ثقة وكلام الحافظ ابن حجر على جهالته لا طب ثقة منين لما هو الراجل جاب له ثقة تاني جاب غور وجاب معاه الحرب خدعة وجاب له معاه ثقة تاني يبقى انت ما دام ما تفرطش تدي له الثقة بيه لازم تثبت الأول ان هو بالمفرد واحتج بيه عشان تديله الثقة لما تدي البور ابن عصر من هو ثقة طبعا بقى انا لما اروح في كده ما بنخرج دلوقتي ما بقتش بروح خلاص هيقول لك التقريب والتحرير والتحرير حول الراجل الى ثقة ليه؟ لانه اخرج له البخاري طب ما اخرجلوش بمفرده لأنه يعني كله بيجيب كتب الرجال ويحطها منافست عنده ويدق منها. يتعلم الأول يقول لما الإمام هتخلق. كما حققه شيخنا في مقدمته. أيوه موجود الهدي الساري الفصل ده اللي أخرج له البخاري وكل ما فيهم يعني قرايتهم هي اللي هتعرفك إن الضعيف يرتقي إلى الصحيح لغيره مرة واحدة مش مرتين. يا إما يبقى شرط البخاري اتخرم في الناس دي كلها. يقول لك نخليه حسن، هو بإيدك إنك تخليه حسن. الراجل هو من شرط الصحة. إلا أنها لغيرك ولذاتك. منين؟ ومرة عملنا مؤتمر والله. وكان معنا أشياخ لا أذكرهم يعني قمم. ولما قلت لهم على هدي الساري ده لما ننظر انظر ليه؟ لانه 100 مرة قال لك لا ما ينفعش. تفضل يا مولانا. واما بالنظر لمن عداهما لا سيما من لم يشترط الصحيح فما قاله ممكن. ما هوش ممكن بقى. اللي جبته الكتب ما يطلعش ممكن. لان دول اصلا مش داخلين معانا احنا بنبحث عن راوي سنثبت الاحتجاج به فلما يكون اخرج له ابن ماجه ولا اخرج له النسائي يقول لك انت هتكلم في النسائي النسائي له شرط اشد من الرجال اقول لك انا ماليش دعوه بالشرط افتح السنن نفسها وشوف هو بيخرج ويضعف ولا لا مين اللي قال لك ان هو شرطه ده راعاه في سننه هات أذكار اليوم والليلة عن اليوم والليلة وطبق عليه فنعم أن هؤلاء يخرج لهم في كتب الإسلام، لكن التي شرطت الصحة لا. قد يخرج لهم شرطة الصحة لكن ليس بمفردة، وبالتالي يبقى القاعدة سليمة والفهم للتطبيقات يحتاج إلى مراجعة. وكأن الحامل لهم على هذا المسلك غلبة العدالة على الناس في تلك القرون الفاضلة. هو زعم الراجل قال المجاهيل دول درجة، ما همش درجة واحدة، وأيسرهم أهل الطبقة الأولى من التابعين، إنه جهالتهم أخف. لكن مجاهيل ولا لا؟ مجاهيل، إنما ليست كالذين بعدهم. ولذا قال بعض الحنفية المستور في زماننا لا يقبل لكثرة الفساد. اللي بيقولوا كده سنة 700 ولا كده، الحنفية اللي هم بعد 700 يقولوا احنا بصراحة مسألة المستور دي احنا او احناف، وبنقول لكم انها ليست على اطلاقها في زماننا. احنا اللي شايفينه دول زي ما احنا شايفين بعض دلوقتي، ما ينفعش المستور. انما يوم التابعين لان ما بنقرا تراجمهم بنلاقي النصابين يعني نسبه او اكثر الخلاف كان خلاف بدعه ولا خلاف كده، وداخلين دول في التعميم العام. فيبقى اذن الاحناف لا يطلقون قبول المستور، وانما المحققين منهم يقيدونه بالقرون الثلاثه لانها داخله في التعديل العام. ولذا قال بعض الحنفية المستور في زماننا لا يقبل لكثرة الفساد وقلة الرشاد، وإنما كان مقبولا في زمن السلف الصالح، هذا مع احتمال اطلاعهم على ما لم نطلع عليه نحن من أمرهم. نعم. وبعض من الأئمة وهو البغوي في تهذيب التهذيب بتاع البغوي ده كفق، وفي واحد هنا محاول فعشان خاطر يحول على التهذيب محولنا على نفس كتب المصطلح اللي قالت البغوي في تهذيبه. لا احنا مش عايزين كده، عايزينك افتح التهذيب مطبوع وطلع لنا المثال. انما عايز يقول ان السخاوي وافق هؤلاء، احنا قلنا انه ما وافقهمش. ففي احد المحققين قال ان في شرح السنه للبغوي غير التهذيب بقى، التهذيب كتاب فقه شافعي جزء واحد صفحة 269 في كلام بهذا. الشيخ محاول هنا على التهذيب، الشيخ محاول هنا على التهذيب، مع التهذيب مطبوع التهذيب فهو ده اللي ينفع. لكن تحولنا على كتاب مصطلح بيقول ان البغوي بيقول، يبقى انت كده ما عملتش حاجة. انا شو احسن من ناحية نصيب النص كده؟ ماشي، بس ما يبقاش اديتني الفايده اللي انا بدور عليها. وقال وهو البغوي في تهذيبه يشهر بفتح اوله وثالثه، يعني يسمي ذا القسم مستورا. احنا قلنا ان اللي عدلته ظاهره ناس بيسموه مستور، والحافظ ابن حجر في النزهة يقول والمستور نوع من المجهول. يبقى بيرجع ده من المستور الذي عرف إسلامه مجهول من ناحية قبول الرواية. وتبعه عليه الرافعي. الرافعي فين؟ واحد محول برضو في كتاب الصوم من كتاب فتح العزيز اللي هو شرح الإمام النووي في المجموع، وبرضو مواضع، لان احنا ما قرناش الرفع كله، عرفناه بيعمل كده ولا بيعملش كده. ثم النووي فقال في النكاح من الروضة. روضة الطالبين، وكويس اللي هو الشيخ اللي هي جايب الروضة مش كده. كلها دي مواضع. اما تجيب بقى احكام النووي الكتاب اللي هو جمع فيه احكامه دي، تلاقي الحاجات دي اتخرمت. يقول لك امال ايه؟ يبقى القاعده ما زالت باقيه. وتجارب العلماء موضعيه. اذا اضطردت ماشي. ما اضطردتش يبقى من ضمن المواضع قد يكون لقرينة. إن المستور من عرفت عدالته ظاهرا لا باطنا. وقال إمام الحرمين: المستور من لم يظهر منه نقيض العدالة ولم يتفق البحث في الباطن عن عدالته. قال: وقد تردد المحدثون في قبول روايته، والذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنها لا تقبل. قال: وهو المقطوع به عندنا. أيوه، هو ده اللي هو عليه العدل. وصحح النووي في شرح المهذب القبول، وحكى الرافعي في الصوم وجهين من غير ترجيح. فأصبحت المسألة مختلفة في التطبيقات، مختلفة. أما نلقى التطبيقات مختلفة نرجع إلى القاعدة. قيل: والخلاف مبني على شرط قبول الرواية، أهو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالمفسر؟ فطبعا اللي قالوا الظاهر قالوا احنا نبني على عدم العلم بالمفسر، ولذلك سميناه مستور. التانيين يوم لا، ما هو عدم العلم بالمفسر لا يسمى علما، فلذلك يبقى مفروض عدم العلم بالعدالة. إن قلنا بالأول لم نقبل المستور وإلا قبلناه. وطبعا لا، الراجع إنه العلم بالعدالة هو المعتبر، فإن وجد قبول من ليس كذلك فهي مواضع. إذا وصلت إلى القاعدة ماشي، ما وصلتش تبقى مواضع تحفظ ولا يقاس عليها. وأما شيخنا فإنه بعد أن قال، لما يقول شيخنا يبقى الحافظ ابن حجر. وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول. المفروض ما يقولش لم يوثق بقى، لأن ده راجل عالم يقول ولم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل، لأن من عرف بالجرح فهو معروف الحال. ما دام بنحط قاعدة ما نقولش لم يوثق، نقول لم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل. ولم يوثق فهو مجهول الحال. يقول لك أنت بتستدرك عن مخبر يا عم، إحنا ناس مساكين، إحنا بنقول القاعدة، لأن الجرح أو معرفة الحال لا تكون بالتوثيق، تكون كذلك بالجرح. فإحنا بنقول خلي الكلام يطابق على الحالات مش أكتر. والحافظ نفسه لا يجعل هذا إطلاقا، لكن خرجت العبارة منه هكذا. وهو المستور وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، يعني بعصر دون آخر. معنى قبولها يعني ذكرها وعدم تركه، وليس لا تصحيحها بمفردها ولا تحسينها، وإلا تختل القاعدة. قال: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها. وإنما ترجع بقى للقرائن، وتعلم ما دخلنا في القرائن أصبحت قاعدة أن المجهول في الأصل بدون قرائن لا يقبل ماشية، لأن القرائن تحصل مرة ولا تحصل دائما، بل يقال هي موقوفة على استبانة حاله. ما فيش بأس نقول توقف شوية، لكن ما تقولش الحكم على الحديث موقوف، لا، أما توصل لغاية كده انت تضعف الحديث، لأن القاعدة معك. فالوقف مؤقت، فين أخونا اللي كان بيقول الوقف مؤقت؟ الوقف في هذه الحالة مؤقت وليس أبديا إلى أن يظهر الحال، كما جزم به إمام الحرمين. ورأى أن إذا كنت، طبعا كتب إمام الحرمين في الرسول موجودة، اللي هو البرهان والتلخيص، وكتب دي أصلية جدا في مبحث الجرح والتعديل. ليه؟ قال لأنه كان وقت الأئمة المجتهدين اللي ما يقولكش قال فلان ولا قال، لا يقول كذا وقت الترجيح فتأخذ منه، يقولك طب وهي دي دخلة في المقرر؟ لا، مش دخلة في المقرر ولا في الأسئلة، وكله ينجح من غيرها. ورأى أن إذا كنا نعتقد على شيء يعني مما لا دليل، نعتقد على إيه؟ على شيء، على شيء ولا على حل شيء؟ لا، هي أنا عايز أحط حل دي. هي العبارة في البرهان أوضح من هنا. هي حل شيء دي وينظر البرهان. أما البرهان العبارة أوضح منها. فحل شيء هي المطلوبة. في برهان الإمام كده إمام الحرمين. يعني مما لا دليل فيه بخصوصه بل للجري على الإباحة الأصلية. فالإباحة الأصلية أنت عايز تاخد منه حكم تصحيح إزاي؟ ده ماشي على الإباحة. يعني الأصل قبل ما ندخل مكروه ولا حرام ولا كده. فروى لنا مستور تحريمه أنه يجب الانكفاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث. إلى تمام البحث بس. فإن وصل بنا البحث إلى عدم معرفة الحال فنحن نحكم بالضعف لأن هذا هو الأصل. قال وهذا هو المعروف من عادتهم وشيمهم. يعني طريقتهم في الحكم. وده اللي بيعرفك أنك أنت لو ما لقيتش للعالم كلام ممكن تستنتج من طريقته في التصرف. بس طريقته في التصرف صعوبتها انك تعوز تقرا ما امكنك الوصول اليه من كتبه عشان يبقى تاخد من تصرفه. ولذلك الشيخ ابن حجر كثيرا ما يعترض على الامام النووي يقول ان هو خالف هذا في مساله زياده الثقه في مواضع كذا كذا كذا. فراح الى تصرفه واحتج به عليه. وليس ذلك حكما منهم بالحظر المرتب على الرواية وإنما هو توقف في الأمر. فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز وهو في معنى الحظر. لكن مش حظر اصطلاحي, هو توقف لأنه قابل لعدم التوقف. وذلك مأخوذ من قاعدة في الشريعة الممهدة. خلي بالك قاعدة في الشريعة, يعني احنا بنرجع لكتب الفقه عشان نثبت حكاية من تقبل روايته ومن ترد. وهي التوقف عند بدو ظهور الأمور إلى استبانتها. فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك. أيوة ولو فرض فارض التباس حال الراوي واليأس عن البحث عنها بأن يروي مجهول ثم يدخل في غمار الناس. يعني يدخل في غمار الناس ما لقيلوش ترجمة لكن لقيله رواية, واللي عايز يمسك بإيده يقرأ الكونة للدولابي. دولاب الراجل المتقدم يعتبر, لكن لأنه هو بيدور على أحاديث تثبت كلية الراجل فبيجيب روايات فيها ناس. إحنا لما اشتغلنا الأحاديث دي لقينا كتير من ناس متقدمين عند التابعين ولا لهمش. أدمعنا اللي يدخل في غمار الناس يعني لم يحسب تاريخه شيئا عنه, زي اللي يجي في زحمة كده في سوق ويجي لاطش منك حاجة ويخش. بس هم ما بيلطشوش الناس, لكن لما دخلوا في غمار الناس لم يخصص لهم تراجم. ويعز العثور عليه. فهذه مسألة اجتهادية عندي. والظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس لم يجب الانكفاف وانقلبت الإباحة كراهية. أيوة لأن احنا منضعف الحديث كده, فطالما ضعفناه أصبح ما يفش الإباحة. قال شيخنا ونحوه, أي القول بالوقف قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. لأنه لما قالوا يا شيخ أنت بتشترط شيخ ابن الصلاح في أنه في كتب ما فيهاش وفي كتب فيها, فما فائدتها؟ الفائدتها أنك لما تفتح كتب التراجم وتلقى الراجل ده مش مذكور في شيء تتوقف. فائدة الجروح التي ليست بمذكورة السبب التوقف. الحقيقة لما تلاقي التطبيق ما تلاقيش التوقف, وإنما تلاقي إن هو إذا صدر جرح مجمل من عالم بيؤخذ به بناء على إن هو يعلم, ولا نطالبه بالأسباب دائما. فأصبح التوقف ليس دائما, لكن هو ابن الصلاح قال كده فايدة الكتب اللي ما فيهاش أسباب أن نتوقف. فالحافظ بس بيذكرنا بيها فقط. وينظر فيه وانقلبت الإباحة كراهية. ووراء هذا أن قوله في كلمة هنا ساقطة, انقلبت الإباحة كراهية. أهو إثبات للكراهة أو نفي له؟ مش كده؟ أيوة نعم. ووراء هذا أن قوله بالوقف لا ينافيه ما حكيناه عنه أولا. أيوة، أنه أصبح له رأيين في مسألتين. من جزمه بعدم قبوله، فالمرسل مع كونه ضعيفا صرح ابن السبكي بأن الأظهر وجوب الالتفاف إذا دل على محظور ولم يوجد سواه. ده يرجع لمين؟ لمذهب اللي بيقول أن الضعيف يؤخذ به عند لم يوجد غيره، فده ما يديش ان هو الاخذ به المطلق، لان ده اخذ مقيد. بل قيل عن الشافعي احتجاجه به اذا لم يجد سواه. اللي هم هيجيبوا له حكايه مساله النكاح دي، ان هو في الام قال ان اذا حضر اثنين من عامه الناس ولا عرفناش عدالتهم فنعتبر شهادتهم. قالوا الله، ازاي ده؟ الناس دول يعني مش معروف عنهم صفة العدالة، يعني موضوع النكاح من الأمور اللي هي إيه في الأصل، يعني اجتماع الناس وكده، الإشهار حصل. فده اللي خلينا أنا كشافعي أقبله، لكن ما أقبلوش في حلال وحرام. فقبول اليوم في موضوع النكاح لخصوصية النكاح، وما تعملوهاش قاعدة علي. لا، كما أوضحت ذلك في بابه ونحوه مما أسلفت ونحوه ما أسلفته في أثناء الحسن عن أحمد أنه لا يخالف ما يضعف إلا إن وجد ما يدفعه. أيوة. فثبت بهذا كله أن الاحتجاج لأجل رواية راوي لا ينافيه عدم قبوله. أن الاحتجاج لأجل رواية. الاحتياط عندكم يا شباب ولا خلاص يبقى دي عندنا اصلحها بقى. الاحتياط في نسخه السنه الاحتياط، لكن هنا الاحتجاج هو الاول. هو بيقول اختلافكم زحمه ونحو ما اسلفت في اثناء الحسن، هو السياق للاحتجاج لا يخالف ما يضعف الا ان وجد ما يدفع. فثبت بذلك كل أن الاحتياط لأجل الرواية، فالاحتياط تيجي بعدين الاحتجاج. فهو عنده هنا الاحتجاج الزيادة الكلمة اللي زي. خلاص أنا نحط أخذته بعدين نقرأ عليها الصمدية بعدين. فثبت بهذا كله أن الاحتجاج لأجل رواية راوي لا ينافيه عدم قبوله، ولكن الذي مشى عليه النووي كما في آخر الموضوع يعني مبحث الموضوع مش الموضوع الذي نحن فيه، استحباب التنزه إذا وجد ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة احتياطا. فدخلنا احنا في قضايا يتوسع فيها تورعا يعني مولا. أيوة، ال- ال- ال- ال- ال- القضية نفسها من باب يعني ما ذكرت التورع، ممكن تحمل على التورع، لا يحمل على انه فرع العمل يعني. لا، الكراهية ليست فرع عمل. نكمل بعد. ماشي خلاص، تبقى فين الشيخ؟ بسم الله. ثم إنه ممن وافق البغوية ومن تابعه في تسمية من لم تعرف عدالته الباطنية مستورا ابن الصلاح، وفيه نظر، إذ في عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث ما يدل على أن الشهادة التي يحكم بها الحاكم هي العدالة الظاهرة، فإنه قال في جواب سؤال أورده: فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كان عدلين في الظاهر. وحينئذ فلا يحسن تعريف المستور بهذا، فإن الحاكم لا يسوغ له الحكم بالمستور، وأيضا يكون خادشا بظاهره في قول الرافعي في الصوم، مما أشار الشارح لتأييد ابن الصلاح به. العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين اللي قلنا عليهم إن هم مساعدين القاضي اللي بيحول لهم الأوراق ويقول لهم ابحثوا لي، حتى إن كتب الفقه تذكر طريقة إفادة المعدل للقاضي بأنه إما أن يكتب له وإما أن يكلمه سراً عن أحوال الشهود الذين ستقام شهادتهم في هذه القضية. يعني ثبت عند الحاكم أم لا، كما حمله عليه بعض المتأخرين. ولكن الظاهر أن الشافعية إنما أراد الاحتراز عن الباطن الذي هو ما في نفس الأمر لخفائه عن كل أحد. فأصبح إن الباطن غير الباطن يعني ما يخفى على عامة الناس ويظهر لمن خالط الشخص، وباطن آخر وهو ما يضمره الشخص في نفسه، وما يضمره الشخص في نفسه لا سلطان لنا عليه، نحن لا نكلف بأن نبحث في ضمائر الناس، وإنما نأخذ بما يظهر من أمورهم. فالذي ينسب إلى نوع ما من المذاهب التي والفرق رواياتهم تدل عليهم، ولذلك تجد أنت في ترجمة الراوي يقول لك إن فلان ده يعني روى أحاديث تطعن في الصحابة، أو روى أحاديث فيها شتم للصحابة، أو فيها يعني مخالفة لما ورد فيه، فيأخذون من هذه الأحاديث الدلالة على مذهب، ولذلك يقولون إن الحاكم نسبته إلى التشيع ليست يعني قاطعة، لأنه هو بيذكر فضائل الشيخين في أحاديثه، ومن يفعل هذا لا يكون دليلا على أنه ممن يعاد الصحابة أو يطعن عليه وهكذا. فالباطن نوعان، الباطن الذي في نفس الشخص نحن لا نملك أن نشق على قلوب الناس، وإنما نتعرف على ما في باطنهم بواسطة ما يصدر منهم من علاماتهم، إذا لم تصدر علامة فليس لنا سلطان على ضمائر الناس وحسابهم على الله. والمحدثون كما سيأتي في موضوع المبتدع هم أكثر الناس بعدا عن إدخال المذاهب الشخصية في رواية الراوي، وإنما يتحوطون أكثر ما يتحوطون في مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة، وأيضا فيما يكون فيه مخالفة لما ثبت من الشرع، أو ما يكون فيه حظرا ممنوعا فهذا هم، وفيما فيه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك مذهبك ما دام لا يدخل في روايتك هم يكلونك إلى مشيئة الله وحساب. لا يقيمون المحدثون لا يقيمون أنفسهم حاكما على ضمائر الناس، وإنما لهم ما ظهر منهم. ولذلك يقول ابن عدي في ترجمة الراوي لم أجد في أحاديثه ما ينكر عليه، فخلاص هو له ما ظهر، أما الباطن لا. هذا هو الباطن، الباطن الذي يعرف بمخالطة الإنسان ولا يظهر لعامة الناس، هذا باطن رقم 2، وهذا اللي يحصل عليه المزكون لرواة الأخبار أو مشايخ الحارات أو المسؤولين اللي هم يجاورونك أو جيرانك أو المتعاملين معك ويستطيعون أن يشهدوا لك أو عليك. فضل الشيخ. وكلامه في أول اختلاف الحديث يرشد لذلك، فإنه قرر أن إنما كلفنا العدل بالنظر لما يظهر لنا لأن لا نعلم مغيب غيرنا. أيوة، هذا المغيب لا دخل للناس عليه. ولذا لما نقل الزركشي ما أسلفت حكايته عن الزركشي كلامه في البحر المحيط جزء 4 صفحة 282، ما عارف أنا الشيخ محول. نعم. ما أسلفت حكايته عن الرافعي في العدالة الباطنة، ذكر أن نص الشافعي في اختلاف الحديث يؤيده، على أنه يمكن أن يقال لمن تمسك بظاهر كلام الشافعي الحكم بشهادتهما لمن ضم إلى العدالة الظاهرة من سكوت الخصم عن إبداء قادح فيهما، فأصبح الحكم لقرينة مش لمجرد الحالة، وعندما تدخل القرينة يصبح العبرة بالقرينة. مع توفر الداعية على الفحص فافترق، ولكن يمكن المنازعة في هذا بأن الخصم قد يترك حقه في الفحص بخلاف غيره من الأحكام. خلاص اللي يترك حقه لا يحكم، يعني لا نجعل من يترك هو القاعدة، لا، الأصل أن الخصم يطلب ما يبين حقه، فإذا وجدنا من لا يطلب فهذا ليس القاعدة. الأصل في الخصومة مدام أنك أنت وصلت إلى مع صاحبك إلى الخصومة فأنت تحرص على الوصول إلى حقك معه. إذا جاء واحد وقال لا والله أنا مانيش عايز، وفي ناس كتير أما يلاقوا المسألة وصلت للقضاء يقول لك لا أنا مسامح منها أخذ منه حقي في الآخرة وخلاص. لكن دول كام واحد بقى؟ قلائل. فلا تبنى الأمور على الأقل. بخلاف غيره من الأحكام فمحله التشدد. أيوة. وأما النزاع في كلام ابن الصلاح بما نقله الرويان في البحر عن نص الشافعي في الأم مما ظاهره أن المستور ما لم يعلم سوى إسلامه، فإنه قال لو حضر العقد رجلان لو حضر العقد رجلان مسلمان ولا يعرف حالهما. يبقى إذا ما عرفناش من حالهم إلا ظاهر إن هو مسلم، يديك البطاقة تلاقي محمد بن إبراهيم بن زدح، لكن هو برا العقد ده يعني شيطان رجيم، موضوع ليس لنا سلطان عليه. فيقول له لا يا عم الواقعة دي ما تديش إن ده مذهب الشافعي لأنها واقعة فرح وبيتكتب على كده، فلا تكون قاعدة، يعني مش قاعدة خصومة. كل واحد بيلاقي فرح يساعد يعني فأن الجواز يتم وكده عشان اللي هو مشتاق على الجواز يشوف الغلب اللي الناس فيه. ولا يعرف حالهما من الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما في الظاهر. أيوة. قال لأن الظاهر من المسلمين العدالة، فيمكن أن يقال إنه لا يمنع شمول المستور لكل من هذا. وما قاله البغوي كما هو مقتضى التسمية. يعني نقول إن المستور متسع يشمل هذا ويشمل هذا، لكن ما زلنا تحت دائرة المستور وهو دائرة من لا يحتج به. ومن ثم جعل بعض المتأخرين أقسام المجهول كلها فيه، وشيخنا ما عدا الأول وهو أشبه، بل فسر بعضهم مما صححه السبكي. طبعا لما يقول لك السبكي يبقى في كتابه اللي في الأصول، وكتاب الشيخ تاج الدين السبكي اللي في الأصول معروف وناس شرحاه وكده يعني، وبيقول لك السبكي على انك انت عارف، ما يدل على أن كتب المصطلح في حالات كثيرة تحيل على مباحث هذه القضية في كتب أصول الفقه، فمن لا يراجعها سيجد أن كتب المصطلح محتاجة إلى دعمها، وأن الذي تركوه علماء الحديث في هذا الباب بنوا على أنك تراجع ما يتممه. فانت تمسك فتح البغوث وتقعد تدق فيه، يا عم الكتاب ناقص عايز اضافه وهو حالك عليه هذا. المستور بمن ثبتت عدالته وانقطع خبره مده يحتمل طرو نقيدها. طبعا ما ينفعش كده، احنا لنا اللي طرأت عليه الجهاله يصبح وقت جهالته مجهولا، ووقت معرفته معروفة. ذلك واحد يحصل له مشكلة في حي ويتفضح ولا كده يروح ناقل حي تاني ويعمل شيخ منصر محدش عارف عنه في حاجة، فهل نقول بقى ان الرجل ده رجعت له عدالته؟ لا، احنا على ما هو موجود نحكم. ثم ان الشافعي انما اكتفى بحضورهما العقد مع رده المستور لان النكاح مبناه على التراض بخلاف غيره من الأحكام فمحله التشدد. أيوه ده يغتم. وأيضا فذاك عند التحمل، ولهذا يعني الذي شرطناه عندما يتحمل الرواية، وتحمل الرواية يحصل حتى من الكافر لأنه سليم الحواس وعاقل، يجي يبلغ نقول له لا يحل بقى. دمت هتبلغنا حديث عن الرسول استنى بقى وقول لنا انت ايه مواصفاتك علشان اللي هتبلغه احنا هنتدين به. ولهذا لو رفع العقد بهما الى حاكم لم يحكم بصحته كما نقله في الروضة عن الشيخ ابي حامد وغيره. شايف بقى بيفرعوا الحكايات ازاي؟ ما يخلوهاش ان هي مسلمة كما هو في هذا النقل. ويتأيد بأن الشافعية رحمه الله أطلق في اختلاف الحديث له عدم احتجاجه بالمجهول ونحوه. فأصبح الآن موضوعين عن الإمام الشافعي يفهم تعارضهما وهما مجتمعان، لأن هذا في قضية توسعية وهذا في قضية تقاعد للقاعدة، فاختلف الأمران. ونحوه حكاية البيهقي في المدخل عنه أنه المدخل دي بصراحة ما احناش عارفين نوصل لها، على أساس أنه الكتاب موجود الشيخ محمد محتكره، وكل ما نعوز نص دور لنا يا أبو العريف يقول لك أنا ورايا كذا. فيعني اللي عنده منكم المدخل ياريت في الدرس القادم، لأنه برضو الشيخ محمد ممكن ما يختشيش. ونحوه حكاية البيهقي في المدخل عنه أنه لا يحتج بأحاديث المجهولين. على أن البدر الزركشي نقل عن كلام أيوة البدر الزركشي، تروح أنت هو له كتاب البحر ده أصل ولوش روح تانية. هي الإمام الزركشي باعتباره درس حديث ودرس أصول، أما تقرأ له في الأصول تلاقي عبارته تختلف مثلا عن كتاب المحصول للإمام الرازي أو لابن الحاجب أو لغيرهم من الذين كتبوا في الأصول. ليه؟ لأنه هو جمع بين النفسين. على أن البدر الزركشي نقل عن كلام الأصولين مما قد يتفق مع كلام الرافعي الماضي أن المراد بالعدالة الباطنة الاستقامة بلزومه أداء أوامر الله وتجنب مناهيه ما يسلم مروءته وما يسلم مروءته سواء ثبت عند الحاكم أم لا. يعني إحنا الأول لنا طريقة على قدنا، لقينا المواصفات اللي تفيد أن هذا الرجل مستقيم، ما فيش داعي للمحاكم لأن المحاكم أشد. إذا علم هذا فالحجة في عدم قبول المجهول أمور. يعني ليه لا نقبل المجهول؟ أحدها الإجماع على عدم قبول غير العدل، والمجهول ليس في معنى العدل في حصول الثقة بقوله ليلحق به. لأنه لا في جرح ولا في تعديل. أن الفسق مانع من القبول، كما أن الصبا والكفر الصبا والكفر مانعان منه، فيكون الشك فيه أيضا مانعا من القبول كما أن الشك فيهما مانع منه. خلي بالك الفسق اللي يمنع من القبول فيه تفصيل، ولذلك لا يطلق كل فسق يمنع من القبول، فهناك فسق بمعنى أنه خلاف الطاعة، من فسق يعني خرج عن طاعة الله إما في صغيرة وإما في كبيرة، فليس كل فسق يعتبر مانعا من القبول. فإحنا الناس تعتبر البدعة فسق لكنها لا تعتبرها مانعا من الرواية، ولذلك إطلاق الفسق يحتاج إلى توضيح ما المراد به. فالفسق يصل إلى ارتكاب الكبيرة، إن الشيطان كان من الجن فإيه؟ فسق عن أمر رب، ويصل الفسق لدرجة الراجل اللي بيسرق في الميزان، لأنه هو هناك أمر بأن نوفي الكيل والميزان. فهل هذا مثل هذا؟ فلذلك إطلاق كلمة الفسق يعني المفروض يقول الفسق القادح، لأن من الفسق ما لا يقدح. الثالث إن شك المقلد في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد أو في عدالته مانع من تقليده. خلي بالك هو واحد اللي بيخنقونا الجماعة اللي يدوروا على الطلاق وكده، إحنا نيجي اللي هو عارف كويس يقول لي يا عم الطلاق ده واقع وانت كده كذا كذا، فيروح لواحد تاني يقول له لا مين اللي قال لك كده، روح يا عم انكح زي ما انت عايز. فطبعا خلاص أصبح. فلذلك أنت عليك تختار الذي يفتيك، ليس لك أنك تتعلق بفتوى شخص وأنت لا تعرف أنه كفء لذلك. والحديث وإن أفتاك المفتون، البر ما اطمأنت إليه نفسك وإن أفتاك المفتون. فالذين أفتوا الناس اللي ضربوا الناس في المسجد قتلوهم دول، واعتبروا أن هم بالفتوى دي خرجوا من المسؤولية، يعتبروا جاهلين، لأنه فتوى المفتي لا تحل الحرام ولا تحلل الحلال. فلذلك ليست لك أن تقبل كل مفتي، وإنما تسأل عن مفتي تعرف أنه كفء لما ينطق ولما يقول، ولا تذهب لمن يفتح لك الرخص لكي ترتكب ما حرم الله ويقول لك المثل حطها في رقبة عالم واطلع سالم. لا، عمرك ما تطلع سالم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا نفسي ما حللش الحرام ولا حلل الحرام. رب بعضكم يكون ألحن بالحجة، فمن قضيت له بحق أخيه فهي قطعة من النار. فدي من ضمن الأشياء أنهم شرطوا العلماء أن المستفتي عليه أن يتخير المفتي الذي يثق في كفاءته، وليس الذي يوسع له فيما أحرم الله. فكذلك الشك في عدالة الراوي يكون مانعا من قبول خبره، إذ لا فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره. كل دي انت تعرف منها انك انت عشان توصل للحلال الذي او للصواب اللي هيوصلك لكده تعوز تفاصيل كتيرة. مش واحد يقول لك الشمس هتطلع من كده وتاني كده، لا، مسألة يجب انك انت تتحرى في دينك، لأنك مسؤول ما دمت بلغت سن التكليف. والحجة لمقابله قوله تعالى، يعني للرأي المعارض، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فأوجب التثبت عند وجود الفسق، فعند عدم الفسق لا يجب التثبت، فيجب العمل بقوله وهو المطلوب. نعم. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه سوى الإسلام. الناس بقى اللي كاتبين في الرسول يقول لك لا، إن هو ما قبلش لأن هو مجرد أعرابي. لا، إن الرسول كان يعرف من عدالته ما يجعله يعول على كلامه، وبذلك أنت ما تعتبرش ده دليل على قبول هذا الرجل. فالمسألة فيها تفاصيل. إن قبول الرسول لشهادة الأعرابي ليس بناء على مجرد إسلامه، وإما على أنه معرفته به التي جعلته يعول عليه. وكذلك مسألة بريرة، إن هو أخذ بكلامها في عائشة، هي كانت بتخدم الرسول كما تخدم عائشة، فهو عارف إن هي ليست مجرد عامية ولكنها تعلم. فالنزاع بها في كلام كذلك، بدليل أنه قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قلت لكم عليه الكلام اللي داود مذكور في كتب الرسول، فعند الشيخ تقريبا الشيخ الجويني في كتاب التلخيص وغيره من الكتب يعني. فرتب العمل بقوله على العلم بإسلامه، وإذا جاز ذلك في الشهادة جاز في الرواية بطريق الأولى. لا، يقول لك لا، ليس كل ما يجوز في الشهادة يجوز في الرواية، لأنهما متفقان في الحاجة إلى التعديل، ولكن هناك فرق بين عدل الرواية وبين عدل الشهادة. فمثلا التعديل في الشهادة باثنين ولا ينقصش عن كده إلا للظروف، أما تعديل الرواية فهو بواحد. فلذلك لا يقاس الأمر إلا على ما يوافقه في جميع الأحوال. وأجيب عن الأول بأن إذا علمنا زوال الفسق ثبتت العدالة لأنها لا ثالث لهما، فمتى علم نفي أحدهما ثبت الآخر. يقول لك لا، أنك أنت تعرف أنه زال، لكن لا بد أن تتثبت أنه لم يعد إليه. فكل هذه التفاصيل هي اللي تجعلك أنك أنت لما تريد أن تحقق حال راوي تبحث في قراء متعددة، ولا تعتمد على ما يقال فيه في بعض الكتب دون بعض. وعن الثاني بأن القضية محتملة من حيث اللفظ، وليس في الحديث دلالة لعدم معرفة عدالته بعد ذلك. وأيضا فقضايا الأعيان تتنزل على القواعد، وقاعدة الشهادة العدالة. قضايا الأعيان تتنزل على القواعد، لكن لا تحكم القواعد، لا يقاس على على قضية العين. وقاعدة الشهادة العدالة. أيوة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبره لأنه علم حاله إما بوحي أو بغير ذلك. والله أعلم. إحنا كده واقفين على رواية المبتدع إن شاء الله. تفضل يا مولانا. سؤالين. طيب سؤالين ماشي. هذا سائل يقول ثلاثة. هذا سائل يقول قل بقى أنها ثلاثة. خلاص ثلاثة عشان الشيخ عنده موعد. إن الله وتر. ما السر في كسرة موافقة محمد بن مسلمة للمغيرة بن شعبة في روايته، أو ما يعني العلاقة والخصية بينهما في صحة الموافقات كشهادته له في إعطاء الجد السدس من التركة وغيرها؟ برضو دي الشيخ الجويني كاتب في حكاية المغيرة وموافقته، وأن هل الموافقة دي لأنه لابد من عدالة اثنين أو لا، يعني موجود الكلام عنها في كتاب التلخيص الجزء الثاني. هل كتاب باب الجرح والتعديل؟ نعم. هل كتاب أو باب خبر الواحد؟ نعم. هل كتاب البقاع النكت الوافية جله من كلام ابن حجر في كتابه النكت الجزء المطبوع؟ وإن كانت الإجابة نعم، فما فائدة الكتاب العلمية؟ لا، هو كتاب له مقدمة، فاللي أرى المقدمة ما يسألش السؤال ده، لأنه هو بيقول اللي أنا كاتبه ده مجموع أمرين: إما ما سمعته من شيخي وقيدته بعد الانفصال عن الدرس وهذا لا أنسبه لغيره، وإما ما وجدته في كتب أهل العلم فأنا أنسبه إليهم. والنكت قائمة على الأمرين دول، فما دام الرجل بين فلا يعني خفاء في المسألة. وهذا سؤال يقول: قول الحاكم في الرجل لا أعلم أحدا تكلم فيه فهو صدوق، هل صدوق تحمل؟ هو ما يقولش صدوق. لا لا، لما يقول صدوق موضوع تاني، ما تخلطش البطاطس عن ملوخية. هو مرة يقول إن هذا الحديث صحيح لفلان وأنا لا أعلم فيه جرحا، ومرة تانية يقول حديث ففلان وإن لم يخرج له الشيخان فهو صدوق، فهما حالتان. فإحنا اللي بيقول لا أعلم فيه هو ده اللي إحنا بنقول إنه أحيانا يصحح بناء على ظاهر العدالة المستفادة من الإسلام وعدم معرفة الجرح، فهما حالتان للحاكم. وهذا سائل يقول: أحيانا يقول الدارقطني في إسناد حديث فيه راو مجهول وهو المحفوظ، فما معنى هذا القول؟ الشيخ محمد قاعد هو الراجل عارف أن هو المحفوظ لا يكون لأجل هذا اللي هو لا يعرف فيه، وإنما يكون للمدار أو للراوي الذي روى تحت هذا أو فوق هذا، لا يكون مبني على الضعيف، لأن الذي يعتبره محفوظ يعني الذي نطقه الثقات هو هذا، والثقات ينطقون بالمقبول وبالمردود، فهم يحكمون بالقبول ويحكمون بالرد وهم ثقات. وهذا سنقول: جاء في كتب العلل للدارقطني، ده لسه راح بيك بقى، اتفضل. أنه سئل عن حديث أبي الزبير عن جابر: يود أهل العافية لو أن لحومهم قرضت بالمقاريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال: يرويه الأعمش واختلف عنه، فرواه عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر، وخالفه أبو عبيدة بمن معه فرواه عن الأعمش قال سمعتهم يذكرون عن جابر مرسلة ولا يدفع قول ابن مغراء أن يكون حفظه عن الأعمش. ما معنى قول الدارقطني السابق ولا يدفع قول ابن مغراء أن يكون حفظه عن الأعمش؟ يعني إن ابن مغراء دهاله تسمح بأننا نقبل ما رواه. وهذا سأل نقول ما الفرق بين مجهول الحال والمستور؟ كلاهما لا تظهر له عدالة. أيوة الاثنين هما اسمان لمسمى واحد. ما واحد يسميه واحد وإن شاء الله ربنا يهديكم اللي هم ما دخلوش النقابة يسمي ابنه ويرجع يدلعه باسم تاني. هما اسمين لمسمى واحد. خلاص صلى الله على سيدنا محمد. Thank you.